ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا وأنصت ولم يلغ كان له بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها. هذا وارد لكن لا تحضرني درجته وفيه كلام، لكن الدرجة الدقيقة للحديث لا أذكرها الآن. ومعناه غسل يعني أتى أهله فلزمهم الغسل، واغتسل هو لأنه ألزم نفسه الجنابة، وغدا مشى مبكرا أيوة، وابتكر يعني طلب الابتكار، فدنا من الإمام وأنصت للخطبة ولم يتكلم. نعم، هذه أمور ينبغي لنا جميعا أن نقوم بها، ينبغي لنا أن نأتي للجمعة مبكرين، وينبغي لنا أن لا نتخطى الرقاب، وينبغي لنا أن ننصت. فالإنسان يأتي متأخر ويتخطى الرقاب قال له أجلس فقد آذيت. نتأدب مع إخواننا، ناس يأتوا من الصباح وأنت تأتي متأخر وتدعس على الناس، إن لم تكن ترى محلا شاغرا اجلس في المحل اللي جئته. تريد الصفوف الأمامية أتي مبكرا ولا تأذي إخوانك. الذي يصلي داخل المسجد ويسلم الإمام ويمشي والناس تصلي، يا أخي لو توقفت ربع ساعة أو ثلث ساعة، عندك ضرورة إذا أراد الإمام أن يقوم اخرج من الصفوف وصلي في جنب الصف وبعدين انصرف. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له 40 يوما، قال أبيت. 40 شهرا أبيت، 40 سنة أبيت. طيب أنت تقول الذي قال هذا الكلام في هذا المسجد، تقول هنا كيف تمر بين يدي المصلي؟ والفقهاء قالوا وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. واحد يأتي لباب ويصلي عنده هذا أثم. واحد يكون له طريق ويمر من أمام المصلي أثم. أما إذا كان الإنسان مضطر أو لم يجد طريق فديننا دين السماحة والسهالة عند الاضطرار. إذا جاء الاضطرار أبواب الأمام مفتحة، لكن ربنا لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. فينبغي الحقيقة أن نتأدب في هذا المسجد. الواحد يكون يقرأ يرفع صوته على إخوانه، تريد تقرأ يا أخي جنبك غيرك ترفع عليه، يرفع الثاني على الثاني يشوش عليه، اقرأ في نفسك. تريد أن تقرأ وترتفع اذهب لبيتك وارفع صوتك. تريد أن تصلي اجعل سارية امامك، اجعل ساترة. تريد الصفوف الامامية بدل، اتي مبكرا. يعني ينبغي ان نتأدب في المسجد، لا تعقد صفقات، لا تتكلم فيما لا ينفع. هذا المسجد عمل للعبادة وقراءة القرآن وذكر الله والصلاة والاستغفار او السكوت. واحد يجي للمسجد ويجلس في حكاية في حكاية، ليه هذا؟ المساجد ما هي حكاوي، المساجد لقراءة القرآن لذكر الله للاستغفار للاعتكاف. لذلك العلماء قالوا النوم في المسجد ضرورة. هذا ما هو بيتك، هذا بيت الله، هذا مهيئ للعبادة. الرجل الذي سأل عن بعيره قالوا قل لا رده الله عليك. أما النكاح وصلح ذات البين أو الجهاد أو أعمال البر تبحث في المسجد، لأنها ما هي متمحضة للدنيا، لأن النكاح فيه عفة وفيه خير، فيمكن أن يعقد فيش في المساجد لأنه ما هو متمحض للدنيا. لكن البيع لا والشراء لا، والحكايات التي ما فيها عبر ولا فيها فائدة. فينبغي الحقيقة إذا دخلنا المسجد أن لا نشتغل فيما لا ينفعنا، يا نشتغل بالقرآن وبنفع الناس وبأنفسنا ونتساعد. وإذا رأينا واحد يصلي خطأ نقول له يا أخي صلي صح، أنت أخي صلي صح، لأنه يمكن إذا رأيته يصلي خطأ يوم القيامة يلببك ويقول يا ربي فلان رأني يصلي خطأ ولم يبين لي. لا يضركم من ضلّ والاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في هذا المسجد إذا رأيت خطأ بينوا بالرفق، فإن قبل منك قبل، فإن لم يقبل قل له خلاص أنا أخوك وأنا أحببت أن ننصح لك، تريد ما تريد سامحني بالرفق. ادعو إلى سبيل ربك. هل يجوز العباء على الكتف أو على الرأس؟ المهم المسلمة إذا خرجت من بيتها تتستر ولا تظهر الزينة ولا تأتي بعطر ولا تمشي في وسط الطريق، والله يعلم المفسد من المصلح، فتتقي الله وتستر نفسها بأي طريقة. نعم. من الذي عنده علم من الكتاب؟ اختلف العلماء فيه ولا هناك حل نهائي، والذي يظهر أنه رجل عنده الاسم الأعظم فدعا الله فأتى بعرش بلقيس. الذي عنده علم الكتاب عنده الاسم الأعظم، والله أعلم.